ليش كيف يمكنون الكفار أو غير الكفار من البول فيه؟ ها؟ إذا كان مهجورا يهدم يا أخي. لا لا هذه إذا بقى تمشي الجدة بلغنا يكتب للرئيس البلدية ولا الغيره من الجهات المسؤولة. ها؟ ما عليك أنت إلى نعم